صاحي ما هذا العمى الحب للدنيا لما ألا يا الله الجوع في هوى الظما واليم والشغل الطويل الله يا الله قد أولكت منها الخدود أهل الجحاف والجنود وطمعتهم بالخلود وهي بمن فيها تميل صلي يا ربي على أحمد باهر جمال نسلي عدنان ألا يا الله وما أنساك طيبا وخير في ميناء صلوا عليك صلوات الله أين ثمود أين عاد قد ما بعض البلاد ألا يا الله وعمروا ذات العماد وعمروا العمر طويل الله يا الله يا صاحي فاعرف قدرها إياك تأمن مدرها فقد تبين غدرها واجعل بها العقبى بديل صلي يا ربي على أحمد باهر جمال نسلي عدنان ألا يا الله وما أنساك طيبا وخير في ميناء صلوا عليك صلوات الله فقد بدا شيب ولاح والعمر قد ولا وراح ألا يا الله والموت ما فيه مزاح له المنادي بالرحيل الله يا الله يا ويح نفسي إن وثب أين النجا أين الهرب فالموت حقا قد وجب وهو غريم لا يقيل صلي يا ربي على أحمد باهر جمال نسلي عدنان ألا يا الله وما أنساك طيبا وخير في ميناء صلوا عليك صلوات الله يا ربي يا رب العباد يا من دحى الأرض مهاد ألا يا الله يا من بنى سبع شداد سألتك ستر الجميل أمين يا الله واغفر ذنوبي والخطأ وأعطني يوما عطا يا من له خير العطا يا من له الاسم الجليل صلي يا ربي على أحمد باهر جمال نسلي عدنان ألا يا الله وما أنساك طيبا وخير في ميناء صلوا عليك صلوات